والذي يبعد عن جنته ويأتي إلى ناره، والمقبول ومن يقول بحق يأتي إلى جنته ويترك ناره، هذه فتنة. وهو يأتي في آخر الزمان وهو يخرج بين الشام والعراق، التي بين الشام والعراق كما تتحدث ولكن من الشرق يتبعه سبعون ألفا من يهود أصبهان عليهم الطيارسة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أول ما يخرج يخرج من بين الشام والعراق من الشرق، يأتي من الشرق بين الشام والعراق ثم يأتي يتجول إلى أخاف ويدخل البلاد إلى مكة والمدينة، ثم آخر أمره يذهب إلى بيت المقدس ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء على بين حديث طابع يقول على جهة ملكين عند منارة بيضاء شرق دمشق، يقوم في ذلك الزمان ثم يأتي ويصلي إلى المقدس مأموما مع إمام النافي في ذلك الزمان، ثم يخرج إلى الإسلام ويقتله من باب لطف ويريهم دمه بحربته آخر جاء الأحاديث في ذلك ويعلق من الإسلام. الله عز وجل كتب وقدر أن المسيح الضلالة والمسيح الدجال يتولى قتله مسيح الهداية وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. عيسى بن مريم هو المسيح، فذلك المسيح الدجال المسيح الهداية هو الذي يتولى قتل مسيح الضلالة، عندما ينزل مسيح الهداية من السماء في السماء يتولى مسيح الضلالة المسيح الدجال قال من الحماس إلى عبادته ويقول إنه إله. وقد جاء في صفته أن إحدى عينيه مريضة وأنها كالعنبة الطافية، فمع يعني هو يدعي الألوهية ومع ذلك لا يستطيع أن يقلع النقص الذي هو فيه، هو ناقص وفيه خلل وجسمه مشوه فيه نقص وخلل، ومع ذلك يدعي الألوهية ولا يستطيع ان يصلح ما بقي منه، لا يستطيع ان يصلح ما بقي منه. وهو عندما ياتي قد جاء وصف الى الحديث انه من غير سبب وصفه يشوف الافاق اللي يصير فيها بسرعه عائله، وانه كالغيث في دوره الريح، هذا وصف الليل في الغار لا يتم ياتي بدن واهوان ويبطل روحه في البلاد الا المدينه والا مكه كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم دخوله يعني منعه بواسطه الملائكه الذي جعله الله عز وجل على منازل هذه المدينة، على منازل مكة والمدينة تحرسهما وتمنع الدجال من الدخول إليهما من أن يدخلهما، وهذا من فضائل هذه المدينة المباركة ومن شاركها مكة في هذا المحيط، ويسد هذا المحيط لغير مكة والمدينة. قالوا لا سبع أبواب، وجاء في بعض الحديث أنفاق وأنقاب وأنقاب، ويحتمل أن يكون هناك دور له أبواب في ذلك الجنان، والرحلة أن يكون هو في ذلك المذاهب والمذاهب التي يسلك منها. وعلى كل مداخلها وما كانت في دور أو في غير دور في ذلك الزمان الملائكة عليها تحرسها من أن يدخلها النصيحة الدجال. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجلس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أصحاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هذا يدل على ما دل عليه حديث أبي بكر أن المدينة على أصحابها ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. ودل على ما دل عليه حديث أبي بكر أن الدجال لا يدخلها لأن ملائكة لا تخرجها. وأما الطاعون فإن الله عز وجل يحفظها منه. ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يحضر فيها طاعون ولا يحضر فيها وباء، بل يحضر ولكنه لا يستغرب ولا يكون فيه من السكران والبناء. وإن حصل في حضرات معينين فإن ذلك لا ينافي ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود هو يعني يحصل استغفار ويحصل ضررا عام. واما الكون يحصل سيئات يكون مقابله بالطاعون ويخافون الوباء ويحصل العلاج بسببه هذا قد يحصل، ولكن كون يحصل بصفه عامه وباستغفار هذا كان الله عز وجل يرضى منه وحفظ منه كما اخبر بذلك رسول الله إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقص إلا عليه الملائكة الضارين يحرسونها، ثم ترجب المدينة لأهلها ثلاث رجفات ويخرج الله كل كافر ومنافق. هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه ودال على ما دل عليه حديث أبي بكر حديث أبي هريرة المتقدمين من فضل الله لهذه المدينة من الدجال وصيانتها من الدجال، كذلك مكة أنها مدينة محفوظة منه. في هذا البيان والإيضاح أنه ما من بلد إلا وسيقع الدجال، وهذا على حقيقته وعلى ظاهره أنه يأتي إلى مختلف البلاد ويقعها ويدخلها إلا مكة والمدينة فإنهما محروستان منه. وبعض العلماء قال إن المقصود بقوله يقعها يعني جنوده وأعوانه، وهذا ليس صحيح بل هو على ظاهره، يعني الدجال نفسه يتنقل ويأتي من مختلف البلاد ويدخلها. ولعل كما قال بعض العلماء لعل الذي دفع هذا بعض من العلماء ان يقول ان مقصود دخول الدجال ووصله للبلاد انما هو جنوده واعوانه، لعله استبعد ان يتم ذلك له في مده 40 يوما، لانه جاء في الحديث الصحيح ان مكث الدجال في الارض 40 يوما. لكن هذه 40 جاء في بعضها في بعض الحديث يعني جاء بيانه في بعض الحديث أن يوم كسر أن يعادل 360 يوم تقريبا، يوم واحد يعادل سنة كاملة، والشمس تكون موجودة في خلال يعني هذه المدة، يعني مقدار 360 يوم هي يوم واحد، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كجمعة، وبقية الأيام اللي 37 يوم من الأيام المعتادة على روحها. فإذا فكانت 40 يوما هذه يعادل يعني ما يزيد على 400 يوم، يعادل ما يزيد على 400 يوم، يعني أكثر من سنة زيادة. فإن شاء الدجال يتمكن من أنه يأتي هذه البلاد مع أن صحبه كالغيث في البرق الريح كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من الغيث الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يقع ولكنه سيقع حسب لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. والمؤمن يصدق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيوث، لأن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام الشهادة بأن محمد رسول الله عليه السلام ترد تحته نور، وتحتها تصديقه بكل ما أخبر به، تصديقه بكل ما أخبر به، الامتثال لكل ما أمر به، والانتهاء عن كل ما نهى عنه، وألا يعبد الله إلا تبقى لشريعته عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى الحديث عن محمد، أن تطلب في جميع أقوال، وأن تنقض جميع أوامره، وأن تنقض عن جميع نواحي توحيد، وأن لا يعبد الله الا ضرا لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخباره صدق منها ما هي منها ما مضى ومنها ما هو حاضر ولكنها لا نشاهده ولا نعاينه، ومنها ما هو مستقبل. وهذا غيب يجب ان نصدق من كل غيب، إلا ما نكون شهدنا بأن محمد رسول الله حقا، يعني من الشهادة بأن رسول الله حقا أن نصدقه بجميع ما يخبر به. أما كون نشهد من قول رسول الله فلا يذكر بأقوال الله هذا صحيح، هذا نقص الحق، هذا كذا هذا كذا هذا كلام فاضي، هذا مناقض الشهادة بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن المطلب شهادة بأن محمد رسول الله أن يصدق بجميع ما يخبر به. أخبر عن أمور الماضية، أخبرني عن أمور الخلق كيف كان، عن خلق آدم كيف كان، خلق الجن، خلق الملائكة، خلق السماوات والأرض، عن اللوح المحفوظ كما كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ، وأنه كتب فيه كل ما هو كان إلى يوم القيامة. وكذلك أخبرني عن عن عن عن عن, عن الأنبياء السابقين وماذا جرى بينه وبين أمورهم، وكذلك أخبرنا عن الأمم السابقة وثواب من أحسن وعقوبة من أساء. كل هذه أخبار جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أمور ماضية فنحن نؤمن بها ونعتقد بأنها وقعت صدقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وقعت صدقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وأخبرنا عن أمور حاضرة ولكننا لم نشاهد هواء عينه. أخبرنا عن الجن لأنهم يكونون حولنا ولا نراهم وهم يرون، ويراكم القليل ويحسب لا ترونه. وكذلك أيضا أخبرنا عن الملائكة لأنها تكون حولنا وتفسد الحسنات والسيئات، وفيه ملك عن يمين وعن الشمال، ملك يفسد الحسنات وملك يفسد السيئات، فنحن نرى هذه الملكين وهو شيء موجود وهو حاضر، ولكنه ليس الله تعالى حجبه عنا وأكراه علينا. ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، ليتميز أولياء الله من أعداء الله، من يصدق بخبر الرسول ومن يكذب بخبر الرسول، ويقول لا أؤمن إلا ذلك بشيء علمته بيدي أو شاهده ببصري أو عاينه بنفسي، لا يؤمن إلا بالناس وما يراه أمامه وما يحسه ويشاهده بحواسه. يتميز يؤمن بالغيب ثم لا يؤمن بالغيب. فإذا هذه أمور حاضرة لكننا لا نشاهد هواء معين. كذلك الخبر عن السماوات وما فيها، نحن نؤمن بما قرر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن السماوات لها حراك ولها أبواب، وأن بدون السماء فيها ملائكة، أن كل جمائم وعرض الله صلى الله عليه وسلم فيه بعض الأنبياء، وأن هي سورة المنتهى وأن فيه بيت معمور عليه في السماء السابعة والذي رأى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مسلما ظهره إليه وأنه يدخله 70,000 في كل يوم ومن دخله لا يرجع إليه مرة أخرى ومن دخل لا يعود إليه أبدا بعد ذلك فإن على كثرة الملائكة وأنهم أعداد هائلة لا يعلمهم إلا الله عز وجل وهذا شيء موجود ولكننا لا نحس به وهو حاضر قائم ولكننا لا نراه ولا ندركه ولكننا نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان نقدر ان هذه الأمر وقعت على خير وقوعها وهم الذين ماتوا بجمع الخلة ما دركوا وقوعها ولكنها وقعت مثل ما أفرضوا كما مر الحديث الذي مر إليه الأمس يوسع اليمن ويأتي أناس يوسعون ويتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة تقول لهم لا يأكلوا بل يعلمون ثم تفتح الشام ثم تفتح العراق مقداره شهر واليوم الذي مقداره اسبوع اليوم الذي مقداره اسبوع وهذه الايام التي تزيد على 400 يوم او تعادل 400 يوم اكثر من 400 يوم في الايام المعتاده هذه يجول فيها الاخبار ويذكرها الا مكه والمدينه بعد الله لها ويحفظها منه وهذا من حضائر مكه وفضائل هذه المدينه المباركه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقص إلا عليه الملائكة الواقفين يحرسونها ثم ترجم المدينة لأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق على في بيان انه اذا جاء الى المدينه ينزل في بعض السباح التي حولها الناس في عوامه بالصدق وهم أصحاب الدجال وهم أولياء الدجال فيخرج إليه بسبب هذه الرجحات كل منافق وكافر يخرج من المدينة ويذهب إلى الدجال ويخرج إليه بعض من وفقه الله عز وجل الآن يفهم بالدجال ولكن ليبطل كيد الدجال وليبين للناس وللدجال أنه دجال أنه كذاب وأنه الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أنه يخرج إليه رجل من دينا هو من خيار أهل الأرض وهو أفضل أهل الأرض في زمانه ويقول للدجال عندما يدعوه يقول أنت الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو ثم بعد ذلك يقتله ويصعد عليه بالقطعه الجهه ثم يمشي من بينه ثم ذلك يعيده هذا الذي عندهم معلومات ما عندهم وقيره عندهم عنها وقيره يقروا بهذا المنظر وبهذه الابعاد ويؤمنون بها ويصدقون لكن هذا الرجل يقول ما زدته الا بصيره انك تجد لماذا لانه يعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أخبر بذلك رسول الله عليه السلام وأنه يقتل الرجل يعني هذا الحديث المذكور يقع على رسول الجنة وهذا يعرفه في آخر الزمان ثم عندما يقطعه ويرجع كما كان يقول من جئت إلا بكيرا من الرجال الذي أخبرنا عن رسول الله ثم يرجع إلى قتله مرة أخرى فلا يمكن أنه ثم أيضا في هذا الحديث دليل على أن المدينة لا يقال إنها معصومة وأنها تسلم من يدخلها منافق أو كافر أو أن يوجد فيها منافق أو كافر ويمكن أن يكون فيها منافقون أو كافرون وهذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من هذا القبيل لأنه يعني قال صرف المدينة لا أخذ منها كل منافق أو كافر يعني أنه يكون فيها بلا المسلمين منافقون أو كفار كذلك في مختلف الأزمان يمكن أن يكون فيها كفار وأن يكون فيها يعني منافقون يعني الكفر هو والعياذ بالله أن يأتي بأمر مكفر إذا جحد أمرا مما هو معلوم بأن يكون الضرر هو كافر وإذا فعل بشيء منه الفيه هو كافر وإذا حصل منه مشبه الدين أو مشبه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر لكنه لا يمكن أن يكون هناك عدوى وما جاء عند بعض الناس أن الناس بخير وأنه يعني لا يخفى عليهم الشرك ولا يخفى الكفر وأن هذه الجزيرة تسلم من الكفر هذا ليس بصحيح ويرده وترده إلى الأحاديث الصحيحة ولكن نعم هل يمكن أن يحصل الكفر العام ويحصل الخروج من الدين بصفة عامة هذه الجزيرة؟ نعم هذه الجزيرة تظهر وفيها المسلمون ولكن كونها تخلو من الكفر والكفار عن لا يكون فيها كافر فلا موجب يدلنا على هذا لأنه على الرسول قال فيخرج إليه كل منافق معنى أن المدينة يكون فيها كفر ماذا وحاول يكفر المنافقين عندما تعطي في المدينة يخرجون إلى الدجال لأنهم أتباع الدجال وهم أعوان الدجال وأصحاب الدجال وهم أهل الدجال والمؤمنون يبقون في المدينة والله تعالى يعصمهم منه لا يدخلوا عليه ومن يخرج من المدينة من المؤمنين إنما يخرج بيان فساد أمر الدجال وأنه دجال وأنه هو الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أنه أخبر ومجابهته بذلك ومقابلته بهذا الكلام وأنه هو الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن فما يقال أن الجزيرة لا يكون فيها كفر ولا يكون فيها كفار ولا يكون فيها مشركون على كلام باطل، والكفار يكونون موجودين فيها وإن كان واجب عدم وقت وجودها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بدنا نخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع لهم فيها، كما ثبت الخطيب: بدنا نخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع لهم فيها. لكن هذا لا يعني أنها تكون عالية لا تكون، فقد يكون فيها كفار يعني عقليون، وقد يكون فيها كفار خالصون يعني أو أن هذا يختار عنه وهو لا يعلم الغيب، لأنه يعلم أنه لكنه لا يعلم المغيرات، ولكن هذا يعرفه دون أن يتحقق، بل وجد من يعبد، لكن كون بصورة عامة هذا لا يعلم، كون جزيرة تصدق وهذا لا يحدث وتقوم بكفر التأثير ويعرف هذا لا يعلم في هذا الجزيرة. ولكن كم يوجد قال عداد المعاد قال لا تمنعه لا يمنعه هذا الحديث ان هذا الحديث الذي معنا يدل على كفر ثم ايضا ما قال هذا الرجل ان نساء بني نساء لوط يقفن ومن خلق المشركات يعني يقفن بالصنم اللي هو يعني خلق إن هذا يدل على وجود الشرك من قبل وأنه يوجد الشرك لكنه لا يوجد من قبل هذا الحديث الذي معنا يدل على أن المدينة في ذلك الوقت الذي وصله صلى الله عليه وسلم وجمع المسيح الدجال إليها ويزور السباحة التي حولها ويقول إليها كما كان يدخلها ويقول إليه بتلك الراجحات الثلاث تبخل جوا في الجنان إن شاء الله عز وجل يكون فيه فهو الآن على ذلك الأمر الظهر إلى البحر والله تعالى أعلم بها ولو قال إن الظهر من شيء أن لا عليهم شيء أما الأمر كما هو معلوم حصل في زمن موسى عليه الصلاة والسلام أن بني إسرائيل كانوا 40 سنة بين مصر وفلسطين وكانوا في الصحراء وفي أرض صراع وكانوا يجيبون أغنية ما كذبوا إلى أحد ولا كذبوا إلى أحد 40 عام الله عز وجل إلى عجب أن يحيي ما شاء عن من شاء الله تعالى على كل شيء قدير والذي حجب الناس عن بني إسرائيل فيه 40 سنة يسيرون في الأرض وهم في بحر معهم في مكان مختفي الله تعالى حجب الأنظار عنهم وحجبهم عن الناس ونفذوا 40 عمر هذا الذي ولكن هذا هو الامر الذي يجعل هذا هو الامر الذي يجعل هذا هو الامر الذي يجعل هذا هو الامر الذي يجعل هذا هو الامر الذي يجعل هذا هو الامر الذي يجعل هذا هو الامر الذي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به ان قال ياتي الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه بعد اصطباح التي في المدينه فيخرج اليه يومئذ رجل هو خير الناس او من خير الناس فيقول اشهد انك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ويقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون بالأمر فيقولون ما فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم ويقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه أنه يأتي بعض الصباح المدينة أو المدينة وينزل فيها ولا يتمكن من دخول المدينة لأن على أنقاب الملائكة يتمكن من دخول فيها وهو محرم عليه دخول التحريم تحريم كوني هو ينزل من أجل الفريق ينزل الفريق ويكون أولى هؤلاء الأبرياء قد يعرف الحديث الذي مر من ينقذك وقد يخرج اليه كل من يخرج من الحديث في هذا الحديث يحمد إليه رجل من قارئ قال فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس أرأيت إن أخذ هذا هم أحيانكم هل تشكون النار؟ يقولون لك فأنظر يعني بعض الحاجة أنا رفع عليه مثل إلى أعلى لأن أتمنى أن يحبني على رأسه إذا أتريدهم يتلقوا عليه ويمشي لهم ثم يعيده ويتكلم كذا ثم يقول الجد بصيرة مو جد إلا بصيرة أنا جد منه أنا كنت قط أشد وخيرة من اليوم جد لأن الرسول أخبر عن ذلك وهو يتكلم مؤمن بما أخبره رسول الله تعالى ورسول أخبر بأن هذا وقع يقع قال أنا كنت بصيرة أشد من اليوم من أنك نسيان وأنك كذا وأنك كذا وأنك فأنا تفضل ثم بعد أن يريد أن يقتلك لكيان فرصة أخرى فلا يقتلك فلا يبقى من ذلك وعلى ما عرفنا من الفتن والبلاء هذا إذا حصل بين من عندهم مرض القلوب ومن حسن ليس عندهم الإيمان ليس عندهم اليقين أي شيء يجعل الدكتور نجمع فهذا نحن نجمع ويقول هذا حق أفعل هذا إلا لأنه والإله معبود جاء في الحديث أن ربك ليس أعور ليس أعور وهو ليس طبيعي أن نصلح نفسك جميل إلا يقول له وهو النابع لنفسه لأنه مريض أنه ناقص ومع ذلك لا يستطيع أن يكمل نفسه فقال الله إلا إله فلا يقول إله يا رب هذا من الإيمان بالغيب هذا في يده الإيمان بالغيب كل ما أمره الله عليه وسلم منه من جبل وكان حاضر قطعة وإلهة أظهر له علم بها وإنه الحق وأنها لابد أن تقع وأنها الله عليه الصلاة والسلام قال ورد أن بين علمين فإن سابق المفروض بين علمين كافر ومع ذلك الله تعالى يجني ويمنع ما هو الله عز وجل عن يده الحقيقة وعن يحرقوني هذا القول الصحيح ما بين عليه يكون هذا من الزمن الثلاث ماذا عليك؟ من الصلاة من بعد أقول الإنسان الذي ما أخرج زكاة الفطر وبات أخرجه لزكاة الفطر انه يقضيها قضاء لانها في وقتها، لكن اذا يعني مضى الوقت ولم يخرجها فانه يتدارك في القضاء ويقضيها وان يطلق في دارها على من يتحقق. قل لكم ما لا تقول نرجو تتكلم عن الفرقه الاباضيه ومعتقدها واعدامها لنفسها. الإباضية هي من جملة القوارب تفاصيل مذهبها لا أعرفها، لا أعرف تفاصيل مذهبها، لكنهم فرقة من القوارب. والقوارب معروف أنهم يرون أنه كفر كبيرة، أنه كافر في الدنيا وخالد مخلد في النار في الآخرة، لكن يقولون يقولون ان الاباضيه يقولون انه كفر دون كفر، هكذا يقال عنه. ويقولون في مذهبهم ان الكفر الذي يطلقونه على من ارتكب كبيره في الدنيا انه كفر دون كفر. التفاصيل له ذلك. كشف يعني كل من لم يكن على طريقه اهل السنه فهو يعادي اهل السنه، لكن الأعداء متفاوتون، متفاوتون في شدة العداوة، متفاوتون في العداوة، متفاوتون. أنه يصلي وراء إمام المهدي، ما هذه التي اخذ منها المتكلم هو غير المهدود عند الرافع، عندما تجد الرافع عن هذه الجاهليه عن الصحيحه رضي الله عليه وسلم، وهو يكون في جمعه جمع الدجال وجمع مريم عليه الصلاه والسلام، وعيسى بن مريم يصلي وراء النجاه ومن حال النبي اسامه انه يصلي وراءه. الحديث صحيح دي وهي كافر جنة إذا الرجال دون إذا المنحة يتبقى اليهود ضرب إن الحديث للجي حتى يشهد عليه من حجر وشير، هذا في أي عهد هو في عهد المعنى في عهد العفة أجد ضرب من الحديث من الشفاة المنحة يعود من فقوم عليهم حتى أن اليهود إذا اتخذ الشجر الحجر تكلم الحجر والشجر وقال يا مسلم هذا يهودي، يا مسلم هذا يهودي، قول يا مسلم أنها قضية قضية إسلام وأن الأحزاب أنهم مسلمين، ويخاطب والحجر يتكلم ينادي المسلم ويقول يا مسلم هذا المسلمين واليهود المغادرون هم مثل الإسلام، والحجر يتكلم ويقول يا مسلم هذا يهود وراء فعل فقير، والشجر أنا الشجر خرمت لأنه يتكلم ويقول يا مسلم تعال هذا يهود وراء فعل فقير، ما حد يعلم هذا وعلم الغيب ولم يقع العبد ولم يقع وما قال إلا المسلم عليه الصلاة والسلام، يكون مثل الإسلام قال يقول لك تمام مثل الإسلام، لهذا يقول المسلم يا يقول يوم القدر يا مسلم يقول يا عربي ما يقول يا عربي، والعرب فيهم اليهود فيهم الأغاني وفيهم المسلم كذا وكذا، يقول يا مسلم ما يقول يا عربي. هذا من الثلاث يقول الإنسان إذا كان يوم الحيث فقام جمرة ونقر وخلق وقاض وقام إلى بلد هذا من الثلاث من الله عز وجل ربي من الله يقتل منه ويحب الشيطان ويستعجل ويضيع على نفسه هذه الأشياء التي شرعها الله عز وجل وهي في الحج وأنفق الأيام الواجبات يمكن أن تتدارك لكن يغفر للإنسان من يدركها ويغفر للإنسان ومن يدركها، لكن ما فعل هذا أنه عرض نفسه للعقوبة وفعل أمورا محرمة وخالف ما جاء رسوله وسلم، ولكن يجب عليه ان يبني عن كل امر من الامور الواجبه من طواف الوداع وفضل الاحراق ولا يقرر على الاحراق والتحريك والتحريك عن الحجاج وفضل الاحراق من كلوب الشيء لا يعمل الحج لا يكون الجمار لا تنجيهم فديه والنبي اليمين لا تنجيهم فديه. هذه الجمار والمريد وطواف الوداع هذه امور ثابت فاننا نحيا بها، وهو كما عرفنا حرم وذكر امرا يعني حرم اجبرك الامور الواجبه وعرض نفسه للعقوبه، ولكن حتى صحيح ويقول هذه الامور الذكر الراجل المسلم من الله الى الحرام يعني يتم الحجه قال الله عليه وسلم.